خلق ذميم، ما أذم وما أقبح أن يتمثل به الإنسان وأن يجعل هذا الذنب أو هذه الخصلة راردا له. وعلامة يتكبر الإنسان، وأي شيء عند الإنسان يتكبر به، وكل ذلك من عطاء الله سبحانه وتعالى. هل يتكبر بماله فهذا لما رزقه الله، أو يتكبر بنسبه وحسبه فهذا ما لا محل للتفاضل فيه، فإن الإنسان قد يورث حسيبا نسيبا لا دخل له في ذلك، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. أو يتكبر بعلمه، فإن العلم يقود إلى التواضع لا يقود إلى الكبر، وإذا كان العلم يقود إلى الكبر أو كان الإنسان عالما وعنده كبر فليعلم أن علمه هذا سيكون وبالا عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا من النصوص التي استدل بها الخوارج في شطرها الأول، فكفروا بالمعاصي وقالوا بأن أصحاب المعاصي يدخلون النار ويخلدون فيها إذا متوا على ذلك. ومن هذه النصوص التي استدل بها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، فقالوا هذا دليل على كفر أصحاب المعاصي، وأن من مات على معصية ولم يتب منها دخل النار، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، هكذا قال. وأخذوا بهذه النصوص نصوص الوعيد: لا يدخل الجنة قاطع رحم، فقالوا بتفسير أصحاب المعاصي. وهذا المذهب مذهب باطل، لأنه قائم على شطر النصوص وأخذ بعضها دون بعض وعدم جمعها. قابلهم المرجئة فغلبوا نصوص الوعد وقالوا، قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يلقى بهما عبد ربه غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فخلص يكفي أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هؤلاء غلبوا جانب الوعيد فكفروا بالمعاصي، وهؤلاء غلبوا جانب الوعد فقالوا بأن المعاصي لا تضر، مع الإيمان لا يضر معصية، ومع لا إله إلا الله لا يضر معصية. فقال هؤلاء قالوا هذا وهؤلاء قالوا هذا، والحق بينهما، وهو أننا نجمع بين نصوص المرجئة وبين نصوص الخوارج. بين نصوص المرجئة في أن الإنسان لا يخرج من الإيمان خروجا كاملا ليكون كافرا طالما أن معه التوحيد وليس هناك من يناقضه، ونصوص الخوارج في أن المعاصي تؤثر على الإيمان، فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر. هذا فيه تأثير المعاصي على الإيمان، وأن الإنسان ولو نطق بالشهادتين وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن وقت المعاصي من ربا ومن زنا ومن قتل ومن غيبة ونميمة وكذب، كل هذه تنقص إيه من الإيمان، لأن الإيمان شعب. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فكل شعبة من هذه إذا نقصت نقص من الإيمان بقدرها. فإذا ارتكب الإنسان معصية نقص من الإيمان بقدر المعصية، إذا ترك واجبا نقص من الإيمان بترك هذا الواجب، فلا يزال الإنسان ينقص إيمانه بارتكاب المعصية أو بترك الواجب. لكن هل يخرج من الإيمان كلية فيكون كافرا؟ لا. فهؤلاء الخوارج غلبوا جانب الوعيد ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر بالمعصية، قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، لما قال صلى الله عليه وسلم إن زنى وإن سرق قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا قال: لا يزني زاني حين يزني مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب مؤمن، ولا يسرق حين يسرق مؤمن، هو الذي قال وإن زنى وإن سرق. فالإنسان إذا أتى الكبر فإن الكبر معصية، لكن هذه المعصية هل تخرج من النار من الإيمان؟ لا تخرج من الإيمان بمجردها. اللهم إذا كان يتكبر على الشريعة وتكبر على الإنفال ويظن أنه سيسع الخروج عن هذه الشريعة كبرا، هذا مسألة أخرى. أما مجرد المعصية وكون الكبر معصية، هذه لا تخرج الإنسان من الإيمان. طيب إذا كان في المعصية زي الكبر لا تخرج الإنسان من الإيمان، فما تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر؟ لا يدخل الجنة، واضح كلام من الهوى. نقول النبي يقول أيضا لا يدخل الجنة من كان لا يدخل الجنة قاطع رحم، فهل الذي يقطع رحمه كافر مخلص النار؟ الجواب لا، كذلك هذه مثلها. وما الإيه لا يدخل الجنة؟ للعلماء تأويلات في ذلك، فمنهم من قال لا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة مع أول من يدخلها من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وبعضهم قال يعني لا يدخل الجنة لو كان مستحلا، وبعضهم يقول يعني لا يدخل الجنة حتى يعذب على أو يقاضى على معصيته هذه. المهم أن أهل السنة والجماعة أول تأويلات ذكرها النووي رحمه الله تعالى في شرح الإمام مسلم قد تصل إلى 6 تأويلات أو مخارج، بحيث أن أهل السنة والجماعة يخرجون من ظاهر هذه النصوص التي فيها أنه يخرج من الإيمان وأنه لا يدخل الجنة أبدا. فليس مع أنه لا يدخل الجنة أبدا لا، ولكن لا يدخل الجنة مع أول من يدخلها أو غير ذلك من هذه الأشياء، بدليل أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن من أتى المعاصي فإنه لا يخلد في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كل هذه النصوص إخواني لابد أن تحمل المحمل اللائق بها على مذهب أهل السنة والجماعة، حيث جمع أهل السنة والجماعة النصوص جميعها وقالوا بمدلولها جميعا، ما نظروا إلى النصوص نظر الأعور، أخذوا بعض النصوص وتركوا بعضا، لا، وإنما أخذوا النصوص مجتمعة، هذا النص بجوار هذا النص. مثل ما تعاقب ولدك مثلا يوما ما فتطلق له لفظة فيها مثلا حرمانه دائما، لن أعطيك شيئا أبدا أبدا، أو لا تكلمني أبدا، ويكون مرادك لا تكلمني في هذا الباب، لا تكلمني في هذا الأمر، لن أعطيك شيئا أبدا ما دمت على هذا الخلق، لكن لو استقمت فإنك سيتحول الأمر معك. هذا يوجد في يعني أساليبنا ويوجد في تعاملاتنا، فلا نأتي نحن إلى النصوص التي ظاهرها نفي دخول الجنة نقول بس هذه النصوص فيها أن نحن المعاصي لا يدخل الجنة أبدا. طيب النصوص الأخرى وإن زنى وإن سرق، هذه النصوص ثم النصوص في خروج العصاة من النار زي هذا النص أيضا، تكملة هذا النص ألا وهو ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. لا يدخل النار أي واحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ألا إزاي لا يدخل النار إزاي من كان في قلبه مثقال حبة من خردل؟ أمال العصاة عصاة الموحدين الذين يدخلون النار ثم يخرجون بشفاعة الشافعين، مش في عصاة يدخلوا ثم يخرجوا بشفاعة الشافعين، أليس كذلك؟ طب أمال إزاي يعني لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان؟ فلا يدخل النار، لا يدخل النار لو شاء الله عز وجل له ذلك، فإن أصحاب المعاصي تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء عاقبهم، فلا يدخل النار رجل شاء الله عز وجل ألا يعذبه، قد يكون عنده من الحسنات ما يغفر له بها سيئات، عنده حسنات ضخام، فلا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ممن شاء الله سبحانه وتعالى له أن لا يدخل، أما من شاء الله عز وجل له أن يدخل فإنه يدخل ثم يعذب على قدر المعاصي ثم يخرج فلا يخلد في النار. يبقى إذن دل هذا على أننا نحتاج إلى نصوص أخرى بجوار هذا النص، ولابد من جمع النصوص، وهذا مسلك أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون بين النصوص. إنما لو احنا أخذنا بالظاهر ده لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيبقى سنخوض بمذهب المرجئة، وهو إيه؟ إنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هكذا يقولون، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. اعمل يا عم طالما أنك قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، إيه اللي بقى تعمله إيه؟ فاعمله، فلا يضرك هذا. والذي لم يتبصر من أجل السنة والجماعة يقع يا إخوان. أنا أقرأ رسالة الحقيقة منذ يعني أيام لواحد معروف بالسنة ومعروف إنه يعني على مذهب السلف رحمه الله تعالى، ولكن لم يدرس هذه المسائل يعني دراسة على يد المشايخ ويد أهل العلم، ولهذا يعني زلة خطيرة جدا. يعني رسالته تقوم على أنه يكفي نطق بالشهادتين مع التصديق في تحصيل حد الإيمان، حتى ولو لم يعمل بقلبه، حتى ولو لم يعمل بجوارحه، ولو لم يعمل بقلبه رغم عنده تصديق وعنده قول وعنده كذا، ويأتي بالنصوص يقول انظر هذا النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي فقط بالنطق بالشهادتين. قال صلى الله عليه وسلم من قال قلت أنا قلت للناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوا عصوا مني دماءهم وأموالهم. يقول انظر كيف اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على النطق بالشهادتين فقط. ويأتي بقى بالنصوص الأخرى زي قول النبي لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، فانظر النبي ما عرض عليه أن يقول لا إله إلا الله، ويأتي بنصوص لا إله إلا الله فضل لا إله إلا الله وفقط، ويقول عن هذا دليل صريح. طيب هذا دليل أصلا وأنت تقول بنطق بلساني هذا دليل على عدم حتى وجود الصدق، أين دليل الصدق؟ يعني إذا معنى ذلك أنه لما قال الإمام لا إله إلا الله مع تصديق رجع في ظاهر استدلاله إلى أن حتى التصديق لا دليل عليه، إذا يكتفي الواحد بلا إله إلا الله إلا إذا قال من لازم لا إله إلا الله التصديق. نقول إذا قلت من لازم لا إله إلا الله التصديق، فقل من لازم لا إله إلا الله مع التصديق أن يؤمن أن يأتي بعمل القلب الذي أصحبه ويلزمه عمل الجوارح. فكيف نستدل بهذه النصوص العامة لا إله إلا الله في الاكتفاء بالنطق بالشهادتين والتصديق فقط؟ كيف هذا وباقي النصوص؟ وباقي النصوص لا بد من جمع النصوص في المسألة الوحيدة. فأبو النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول في حديث النعمان بن بشير علينا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول شحر حكم رحمه الله تعالى في معارج القبول وإذا قال ومن قال من أهل السنة والجماعة بأن الإيمان التصديق وقال بذلك فقصدهم بذلك التصديق الإذعاني الذي يستلزم الانقياد ظاهرا وبطنا، مش مطلق التصديق لكن التصديق الإذعاني، أنت مصدق فين عملك؟ قال صلى الله عليه وسلم اليدان تزني وزناه البطش والعينان تزني وزناهما النظر و الأذنان تزنيان وزناهما السمع والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك أو إيه أو يكذبه. يبقى الذي زنى ما في واحد يزن مرة واحدة، وفي حد يزني يد امرأة فيقع بها مرة واحدة، لا، هذا يصدق إيه زنى يدين زنى سمع زنى لسان زنى كذا، يأتي الفرج يصدق ذلك أو إيه أو يكذبه. فدل هذا على دي لوازم لابد أن تكون، هذه لوازم لابد أن تكون. فما علامة أنك مصدق بقلبك وما علامة أنك موقن بقلبك إلا أن ذلك يؤدي إلى العمل؟ فعدنا صار بين نصوص إخواني زلة خطيرة جدا. يعني الآن هذا النص سيأخذه الخوارج في شطره الأول وسيأخذه المرجاء في شطره الثاني، أما الخارج يقولون الحمد لله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، أصحاب المعاصي لم يدخلوا الجنة، يوم المرجاء يقول والحمد لله أكمل لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هؤلاء سيفرحون بالشطر الأول ولا يدرون كيف يؤولون الشطر الثاني أو الجزء الثاني الحديث. والمرجئة سوف يفرحون بآخر الحديث ولا يدرون ماذا يسمعون في أول الحديث. فيأتي السنة الجماعة يقولون أيها الخوارج أما استدلالكم فهذا دليل على تأثير المعصية على الإيمان، وأما أنتم أيها المرجئة فاستدلالكم هذا دليل على عدم كفر صاحب الكبيرة. فنقول صاحب الكبيرة لا يخلد في النار وإن تأثر إيمانه، ولهذا يسميه السنة ناقص الإيمان. فعندنا الرجل على أوصاف، أي رجل على ثلاثة أوصاف: الوصف الأول مؤمن، مؤمن كامل إيمان، الوصف الثاني مؤمن ناقص الإيمان، الوصف الثالث كافر. فعند المؤمن الكامل يقابل الكافر الكامل، وعندنا المؤمن ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. فيكون مؤمن كامل الإيمان إذا لم يكن آتيا بكبائر الذنوب وظاهره السلامة من الذنوب والمعاصي مع تحقيق الإيمان والإتيان بشرائع الإسلام الظاهرة، فهذا مؤمن كامل الإيمان. طيب، فإذا فعل معصية نقص إيمانه بقدر المعصية، فكون ناقص الإيه؟ الإيمان، لأن الإيمان عند رسول الجماعة يزيد وينقص، يزيد بطاعته وينقص بالمعاصي. فلا شك كل ما تأتي معصية المعاصي ينقص الإيمان بإيه؟ بقدرها. ولهذا النبي قال مرة من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل عاقل إيه؟ من كنا. فينقص من الإيمان بقدر هذه المعاصي، ينقص بقدر المعاصي. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزن حنازي وهو مؤمن، فدل على أنه ليس مؤمن الإيمان الكامل، وإنما ينقص إيمانه بقدر هذه المعاصي. فإذا أتى بموجب الموجبات الردة أو أتى بناقض من نواقض الإيمان خرج إلى الكفر والعياذ بالله. مرتبة ناقص الإيمان هذه مرتبة ليست موجودة عند لا الخوارج ولا المرجئة. لا الخوارج لأنهم عندهم إذا عصى كفر، مش ناقص إيمان، كفر. ولا المرجئة لأن عندهم إذا آمن، إذا آمن فلا يخدش إيمانه شيء أبدا، ولو زنى سرق قتل كل ده لا ينقص الإيه؟ لا ينقص الإيمان، بإن الناس سواء في الإيمان، وإيمان أفجر الناس كإيمان جبريل وإيمان أبي بكر وهكذا قبحهم الله. يبقى شوف أخوان عدم فهم النصوص بهذه الطريقة مزلة خطيرة، حتى قد يقع فيها من ينتسب إلى العلم من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة، ويحتاج حتما إلى لي عنق النصوص. يعني هذه رسالة أقرأها لبعض يعني أهل العلم، يعني ما يستقيم له هذا إلا بحاجتين: الحاجة الأولى إن هو يلوى عنق النصوص ويقول كلاما يضحك منه صغار طلاب العلم. الأمر الثاني أنه لا يأتي بكلام أهل السنة والجماعة ويرد عليه. يعني أنت تقول الآن بأن الإيمان هذا يثبت بالقول والتصديق به، طيب ألا تأتي بقى بكلام أهل العلم الذين يقولون بأنه لا بد من عمل القلب وعمل الجوارح وتحقيق أصل كل من عمل القلب وعمل الجوارح، ثم تأتي بقول هؤلاء وأدلة هؤلاء ثم رد على دلة هؤلاء؟ أبدا، وإنما يعطيك المذكرة كأن قول السنة الجماعة قول واحد، هو هذا الإيه؟ هو هذا القول فقط هو هذا القول. والقول الثاني هذا القول لا يعرفه السنة والجماعة أبدا، هذا القول في الصرع الإيمان بالنقول والتصديق ما يعرفه السنة والجماعة، وإن صرح بعضهم بالتصديق في بعض المواضع فقصدهم التصديق الإذعاني الذي يصحبه إيه؟ الذي يصحبه القياد ظاهرا وباطنا. من لم يعرف هذه الأشياء ولم يحقق مصطلحات أهل السنة والجماعة ولم يعرف هذه النصوص ويجمع بينها فإنه سيضل ضلالا بعيدا. يعني لما تأتي بنص إنه النبي يقول لأبي طالب قل لا إله إلا الله، أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل وهو يقول لا إله إلا الله فقال النبي وأقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، لما النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، مثل هذه النصوص وفقط، لما لم تأتي بالنصوص الإيه؟ لما لم تأتي بالنصوص الأخرى؟ لما لم تأتي بالنصوص الأخرى القاضي بتأثير المعاصي؟ القاضي بتأثير المعاصي زي لا يدخل الجنة من كان في قبيلة قبل ذرة من خردان، زي أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله ونحن الصلاة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لماذا لم تكمل وتأتي بالروايات الأخرى؟ فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم. لماذا لم تأتي بنص من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه ولم يقتصر على القول؟ ولهذا يتألق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما يضع في باب في أحد أبواب كتاب التوحيد أظن الدعوة أو الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله ونحن رسول الله، يقول انظر شيخ محمد عبد الوهاب يقول انظر فإنه لا يكفي أن ينطق بها بلسانه بل ولا أن يعرف معناها بل ولا أن يدعو إليها. شوف لا يكفي أن ينطق باللسان بل ولا يعرف المعنى ولا أن يعرف المعنى بل ولا أن يدعو إلى ذلك إلا أن ينضاف إلى ذلك الكفر، الكفر بما يناقضها، الكفر بالطاغوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين رشد من غيه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله. فنأتي بهذه النصوص كلها مجتمعة، نأتي بهذه النصوص كلها مجتمعة. ولهذا قيل له ابن المنبه أليس لا إله إلا الله أليس لا إله مفتاح الجنة؟ فقال بلى، ولكن هل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ هل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ على أمال أهل السنة والجماعة لما قاموا على المرجئة قومة رجل واحد وردوا على المرجئة، كانوا يردوا على المرجئة إيه؟ لأنهم لا يقولون لا إله إلا الله، لأنهم بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنهم يقولون بأن هذا كاف فقط اللي هو القول أو القول والتصديق. ما هذا مذهب المرجئة من مرجئة الفقهاء الاقتصار على القول والتصديق، وهذا لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن مرجئة الفقهاء قالوا الإيمان قول وتصديق، أن الإيمان قول وتصديق. أنت جاي الآن تقول يكفي كده بالبنط العريض الإيمان قول وتصديق، أنا شايف أن هذا قد راجع كلام المرجع وكلام أهل السنة والجماعة. هذه مشكلة أخوان، مطبات خطيرة حينما نأتي بهذه النصوص التي ظهرها يحتاج إلى جمع مع النصوص الأخرى. ولهذا لا يجوز واحد أن يأخذ بظاهر النص ثم يترك بقية النصوص أو سائر النصوص. فالشاهد من هذا أن هذا النص فيه التحذير من الكبر، وأن الإنسان المؤمن لا ينبغي أن يتكبر. على ما يتكبر الواحد؟ يتكبر عليه على أصله ولا نسبه ولا ماله ولا علمه، عسى كل هذا أن يزول. أنا الآن غني، عندي أموال وعندي متاع وعندي كذا، طيب ولو أصبت الفقر بعد ذلك ماذا أقول وماذا أصنع؟ فما ينبغي الإنسان أن يتكبر؟ ونهيته إلى ماذا؟ وأصله ماذا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله عز وجل شرفا لم يؤتيه أحدا من الأولين والآخرين، ومع ذلك كان أكثر الناس تواضعا. تأتيه الأمة فتأخذ بيده ويقول انظر أي السكة أقضي لك حاجتك، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم في حاجتها فيقضي لها صلى الله عليه وسلم. ولما كان النبي يجالسه الضعفاء والمساكين وكذا، وبعض الناس قال يعني غالبا على رسول الله هؤلاء الضعف والمساكين يعني دي ما يجلس مع هؤلاء وكذا، فأنذر الله قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم لا تعد عيناك عنهم وانظر لما انشغل النبي بسادات قريش ولم يشتغل كبرا، وإنما ولم ينصرف عن ابن أم مكتوم كبرا، وإنما انصرف عن ابن أم مكتوم الأعمى انشغالا بهؤلاء وبدعوته. يعني يستطيع أو يمكن لأي واحد أن يفعل ذلك، لما يأتي مثلا واحد من عيلية القوم ومع أخ مثلا آخر مسكين كده ولا كذا، الأخ هذا عنده الحمد لله استقامة وكذا، طبعا لا شك أنه لما يجي هذا الرجل من عيلية القوم سوف يهتم به وينصرف إليه ويدعوه وكذا حتى يدخله في الاستقامة، أي واحد يفعله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما انطرف وترك عبد الله بن أم مكتوم لم جاء يسأل وانشغل بدعوة هؤلاء، أنذر الله عز وجل وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه ذكرى، أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يذكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكر. فلا يجوز للإنسان أن يتكبر ولا أن يفخر لا بأصله ولا بحسبه ولا بماله ولا بعلمه ولا بولده، وإنما الواجب على الإنسان كلما أعطاه الله عز وجل نعمة كلما ازداد شيئا في هذه النعم فإنه يزداد تواضعا لله عز وجل. ولهذا شوف يا أخوان أبهت سليمان عليه السلام، أظن بقى تقول لي رئيس فلان ولا ملك الملك فلاني، ولا يعني لو الإنسان النهاردة اليوم شوف مع هذا الساعة العصر بقى مش يعني مش عن سليمان عليه السلام، لو كان الإنسان يملك الدنيا الآن كلها يملكها كلها، هو رئيس العالم ده كله ملك الكرة الأرضية وكل يذعن له، هل ستصل أبهته وغاية نسيان يعني كل البشر أذعن له كأبهة سليمان عليه السلام؟ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. مملكة سليمان لم تكن من البشر بس، إنما مملكة إيه؟ كاملة. شوف طير كل الصواف يجي الطير، وجن يعملوا بين يديه بإذن ربه، يصنعون له ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواد وقدور مراصيات، كل حاجة الجن عنده والإنس عنده والطير فوقه. تخيل هذه المملكة العظيمة، ومع ذلك لما يأتي وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها من قولة النملة، واستشعر نعمة الله عليه إذ يفهم هذا. يعني لو لم يفهم سليمان لغة النمل وكذا لا ربما ذهب، لكن لما سمع ووجد هذا وقف مستشعرا بنعمة الله. شو بقى ده كله فوقه وتحته وحواليه وكذا، ولكنه لم ينسى رب، فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شوف الأبهة، فيزداد الإنسان هذا. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وداخل مكة، داخل مكة بعد انطرده أهلها، داخل مكة طبعا دخل مكة مرفوع الرأس والهامة وحوله كتائب المسلمين من المهاجرين والأنصار وكذا، ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم العباس أن يأخذ أبا سفيان وأن يوقفه عند مكان معين لينظر إلى المسلمين وهم إيه يدخلون، وهذا بعدما نطق أبو إسلام بالشهادة، لكن أراد أن يريه أيضا حتى لا يفكر في عودة بعد ذلك. فنظر فإذا بكتيبة تدخل فيقول من هؤلاء إيه ده؟ يقول هؤلاء كذا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي وأمي في كتيبة المهاجرين والأنصار يلبسون حديد وقد أحدق بهم فما ظهر إلا أعينهم، فقال من هؤلاء؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال والله لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا. فقال له العباس إنها نبوة، إنها النبوة مش ملك ابن أخي، إيه ملك ليس ابن أخي زي ملك غسان ولا ملك اليمن ولا لا لا لا لا لا. هل رأيت ملكا زي هذا؟ هل رأيت ملكا؟ هذا ليس صنع الملوك، هذا وليس هذا ملك ملوك، إنما هذه النبوة. فقال إنها النبوة، قال فنعم إذن هي صحيح هذه النبوة. ما أنت الواحد يخرج من 8 سنين ويعود الآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل في وسط هذه الكتائب العظيمة، ومع ذلك أحنى النبي رأسه تواضعا لله حتى مست لحيته أصل رحله، تواضع وهكذا لله سبحانه وتعالى في وسط هذه الكتائب، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. فكان صلى الله عليه وسلم تواضعا، إذا صافح ما ينزع يده حتى ينزع الآخر، وكان صلى الله عليه وسلم لا يتخذ حاجبا، وإنما من شاء نفع النبي دخل، من شاء أنه يسلم على النبي سلم، من شاء ما في واحد أراد أن يكلم النبي واحتاج يكلم واحد يقول كلم للنبي عشان أكلم النبي، شوف للنبي عشان أفت، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بدل نفسه لنا صلى الله عليه وسلم، نعم يرحم هذا ويكلم هذا ويداعب هذا ويؤنس هذا الصبي، تعالى أبا عمير ما فعل النغير، تعال الطير ذاك عامل ايه، واخد بالك وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحياء. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة مولى لأنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا رؤي ذلك في وجهه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي حدثنا عيسى بن يونس عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. قال حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا سعيد بن محمد الوراق حدثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب الكرضي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق وإن خلق الإسلام الحياء. قال حدثنا عمرو بن رافع حدثنا جرير المنصور عن ابي بن حراش عن عقبة بن عمرو أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. بعدما ذكر من الأخلاق الفاسدة والأخلاق الذميمة الكبر، ذكر هنا من الأخلاق الطيبة الحياء. والحياء هو خلق طيب يبعث على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو الحياء الشرعي، وليس كما يزعم البعض وما يسميه البعض أن الحياء هو الخجل. فقد يفعل الإنسان المعصية تحت مسمى الحياء، يزعم نفسه، وهذا ليس بحياء، هذا ضعف وخور وليس حياء. يعني مثلا يأتي واحد سجارة خد فقال قرآن السحيد احنا الفرح وده من الناس يعني وسحيه وكذا، فخدت أو شركة استحييت لا انت استحييت، انت ضعوف، جبون، هذا جبن وضعف. واحد يصافح امرأة او تمد امرأة يدها اليه فيسأله لك والله خلاص استحييت احقه قدام الناس، لا هذا جبن وضعف وليس حياء. طب ما الحياء؟ والله لا اصافح النساء، ده حياء، ده حياء. ما الحياء؟ لا والله أدخن دخن يا رجل، اترك البخار، هذا هو الحياء. فالحياء خلق يبعث على التزام الأوامر واجتناب النواهي، هو ده حياء، لأن هذا حياء من الله عز وجل أن يراك حيثما هاك. يعني أنت الآن أمام رب وأمام عبد، أمام رب نهى وأمام عبد يعرض عليك المعصية، فتستحي من مين؟ من ربك سبحانه وتعالى أن يراك حيث نهاك. فإذا الناس لا يعني يفهمون الحياة فهما صحيحا، بل يفهمون فهما إيه خاطئا. فمن فهمين الحياة اللي هو الضعف والخوار وكذا. والله بنت مستحية تلبس كذا الحجاب، والله ده الولد هذا مستحي يعمل، انت الرجل هذا مستحي كذا كذا، لا، واحد مستحي يمشي بجرده خيار، لكن انا مستحي والله تحمي الناس من قلبي امشي بجرده خيار يقولوا لي كذا وكذا وكذا، امال يعني تعمل ايه امشي بجرده مجرد يفعل الارض، لا، هذا ايه، هذا ضعف، هذا جبن، هذا خوف. امال ليه العيال اللي لابسين البناطيل اللي متعرفش هما داخلين فيها ازاي ليه؟ وانسان ونظام وشعر ما بيستحيوش زي ما انت تستحي كده تقول انا استحي، يعني لماذا لا يستحيونهم؟ لماذا؟ بنات وصبيان وذكور، ليه؟ لماذا انت المكلف ان تستحي؟ تبقى انت لسه مثلا شاب صغير ومربي دانتك، واخد بالك؟ قول والله انا مكسوف الناس اطلع بجانبي كده او اطلع بغيابي، او مكسوف مثلا ابقى في المدرج البنت اللي تقعد جنبي اقوم مستحي يعني ان انا يعني او كده المدرج واسيبها وما رايك تعمل ايه؟ هذا كله ضعف، هذا كله اللي احنا بنقول ايه؟ الضعف والخور، وليس من قبيل الحياء المشروع، انما الحياء المشروع ما هو؟ خلق يبعث على التزام الفضائل واجتناب النواهي. هذا الحياء خلق المسلم، مظلة المسلم، طالما أن المسلم على هذا الحياء سيكون عنده اجتناب نواهي وامتثال أوامر. إذا نزع هذا الحياء فاصنع ما شئت. وكلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تفتح فاصنع ما شئت، مش معناها أن إيه إذا كانت عند الحياء إعمل أنت عاوزه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إيه من باب التنفير، من باب التنفيذ، يعني الذي يصنع ما يبدو له وما يحلو له هذا ما عنده حياء. فإذا ما كان عندك حياء يمنعك فاصنع ما شئت، فإنك قد أسقطت حرمة نفسك. يعني من زمان واحد نفسه فين أصلك وفين فين أنت عزو فأنت أصلا ما لكش أصل، أنت ما عليكش ملامه، مش معلكش ملامة يعني انت بتبطل وصلت الى درجة على الاجل، لا، معلكش ملامة لترديك. احنا نوفي ايه وانت عندك اصلا حاجة نرجعك اليها؟ انت ما عندك شيء نرجعك اليه، ما عندك شيء نحاكمك اليه، ايه من انت عايز عن لا الكبير، لا عندك خلق، لا عندك اصل، لا عندك ولا في اي حاجة، خلاص اعمل ما شئت، انت عايز اعمل انت عاوز. هل معناه يعني تبيح له ولا يفعل ما؟ لا، ولكن معناه أنه سقط سقوطا لم يعد عنده شيء نرجعه إليه. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تفتحي فاصنع ما شئت. إذا ما كان عنده إذن الحياء الإنسان يحاسب عليه بقى، هيحاسب هذا عليه، هذا ساقط، أصبح ساقطا، فلا يوجد شيء يمكن أن ترجعه إليه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تفتحي فاصنع ما شئت. وقد مر النبي على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ولذا كان صلى الله عليه وسلم كما ذكر عنه في وصفه أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني البنت البكر في خدرها كان معلوم أن البنت البكر هذه لها مكان في البيت، خدر يسمى خدر، هذه ما تخرج منهم لأنها بكر. ولهذا النبي لما في صلاة العيد يقول إيه؟ تقول معصية، أمرنا بإخراج أمرنا بإخراج نساء حتى نخرج العواتق وذوات الخضور والحيض، يعني ان في العيد يخرج بقى ذوات الخضور ده على خلاف الايه، على خلاف المعهود، تطلع بقى البنت اللي في خدريها تطلع صلاة العيد مرتين في السنة، يلا منحة مرتين في السنة، ها تعالى بقى البنت ما بتطلع كام مرة في السنة، قضي في الثانية قضي ما بتدخلش البيت، دارس انجليزي حاضر يا بنت، دارس رياضيات ماشي يا بنت، دارس لغة عربية ماشي يا بنت، راحة جاية راحة جاية راحة جاية راحة جاية، خد مش عارف تقابلها في شارع، انت نفسك بتقابلها في شارع، تاخد جنب ايه، ما تاخدش جنب، خدش جنب، ولا تلاقيهم كلهم لابسين كوتشيات عشان يعرفوا يمشوا كتير، كوتشيات راحة جاية راحة جاية، مش يعني هم عايزين تقول حتى ذوات الخضور، ذوات الخضور تطلع الواحدة منين؟ من هون. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى على اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.